هذا يسأل عن المولد. أنا أحضرت معي كتاب لكن ما يتسع له الوقت رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي. أحضرت الجزء الأول، هما جزءان تحت إشراف رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، والجزء الأول يكفي أني أقرأ الفهرس فقط. هو المورد في عمل المولد، حكم الاحتفال بالمولد النبوي، تصنيف الإمام تاج الدين الفاكهاني. ثانيا، حكم الاحتفال بالمولد النبوي والرد على من أجازه، للشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية رحمه الله. ثالثا، حكم الاحتفال بالمولد النبوي للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. رابعا، الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي وبيان أخطائهم في المولد النبوي لفضيلة الشيخ حمود بن عبد الله التويجري. خامسا، الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو والإجحاف لفضيلة الشيخ أبي بكر جابر الجزائري. سادسا، القول الفصل في حكم التوسل بخير الرسل لفضيلة الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري. سابعا، الاحتفال بالمولد بين الاتباع والابتداع لفضيلة الشيخ محمد بن سعد ابن شقير. هذا محتويات الرسائل، محتويات الرسائل. على كل حال لا يتسع الوقت، وإلا كنت أود أن أقرأ مقتطفات مما كتب هؤلاء العلماء الأجلاء. والخلاصة أن الاحتفال بالمولد بدعة لا يجوز، والذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يتبع سنته، هو ما أقام لنفسه موالد وللصحابة. وأحب النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليهم نعم من كل شيء، أحب إليهم من أنفسهم وأموالهم ووالديهم وأولادهم، كما شرع الله ذلك. أي نعم. والواجب على المسلم يعني أن ينكر هذا الاحتفال، وأن يدعو إلى الالتزام بالسنة واجتناب البدعة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول بعض الزائرين إذا دخلوا من أبواب الساحة يقولون يا وجيها عند الله اشفع لنا عن شرك. هذا شرك صريح، يا شرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما يدرون أنه يحبط عملهم كله. أنا اعتكفت قبل صلاة العصر. اعتكفت؟ نويت الاعتكاف قبل صلاة العصر. نعم. بعد صلاة العصر احتجت للوضوء. نعم. رحمه الله، رحمه الله ورحم المسلمين جميعا. نعم. فخرجت. لا ما خرجت. ايه. توه اليوم. ايه. اصلي عليه بكره الظهر. نعم. قلت تجوزني اصلي عليه بكره الظهر، يعني ما ابي اشوف كيف. ما تبي تروح تحضر؟ والله انا الصراحه لا، ما ابي اكمل اعتكافي بعدين. لا احضر. اقول احضر واقضي الاعتكاف مره اخرى ان شاء الله. لأن لك في حضور والدك وفي تشييعه وفي ما في شك أجر عظيم، أجر عظيم. والاعتكاف يمديك أن تقضيه. لو مشيت بلدنا ما راح أتكلم. وين؟ في الرياض؟ لا، في الأحساء. في الأحساء؟ لا يمديك إن شاء الله. على كل حال انوي السفر، انوي ان تحضر جنازة ابيك، لا بد ان تحضرها. اي نعم، فيه اجر عظيم لك. اذا كان ليس يعني هو ابوك فحضرت صلاة وصليت عليه وشيعته الى المقبرة، لك يعني اجر عظيم. قيراطان، القيراط مثل احد. أي تقضي الاعتكاف إذا كنت نويت الاعتكاف مدة محددة تقضيها. شروط يوم السبت إلى يوم السبت تقضيها مثلها إن شاء الله. تقضيها ما دام نذرت أن تعتكف. أما إذا نويت مجرد نية فهذا سنة، يعني ليس واجبا عليك. على كل حال الله يتقبل من دونك. نعم يا شيخ. ما هي حقيقة الشفاعة؟ ما سمعت الدرس؟ لا حقت الله. حقيقة الشفاعة هي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فنفى الشفاعة بغير إذنه وأثبتها بإذنه سبحانه ليكرم الشافع، والشافع لا يشفع إلا لمن رضي الله عنه، والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد والإخلاص. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.